وقال تعالى دليلا بقرآن القدس الله سبحانه وتعالى ديلال إن المسلمين مسلم وندوتشكو والمسلمات مسلم سيتوتش إلى قوله تعالى بلوس كميلو درسي كتلنا والذاكرين الله كثيرا بزو الله نيمي عوسو وندوتش والذاكرات بزو الله يمي عوسو سيتوتش أعد الله لهم الله لنزي وندوتش دا سيتوتش أزغاج توال مغفرة مهرة أزغاج توال الله وأجرا من دان عظيما تلك يهنن من دا نموز الله الزجاجة والله تشوال إلى الله سبحانه وتعالى بإلام القرآن الكريم. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى نهلال يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمانيو شوي اذكروا الله الله انذكرت ذكرا كثيرا بزو يهنن مذكر ذكرت وسبحوه الله انأودسوت أطروت أطروت الله بكرة وأصيلة طواتنا ماتا إلى الله. والآيات يقرآن كذوش إلى الإمام النووي رحمه الله في الباب بزير الزوريا يالو يقرآن كذوش كثيرة معلومة بزو ناتشو يتاوكم ناتشو لاهون قد بزي لابكا إلالو. وده كانت أيو حديثي شقاقرو بذكر الزوريا نيلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عبارت حديث يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم نهلالو كلمتان ولتك على تتشالو خفيفتان كالليالو على اللسان لأنبتك على الليالو ثقيلتان كبد يميلو في الميزان يكياما ألت خير سراسي مزن النزي ولتك على تتش ميزان بتقام بمزنو حبيبتان إلى الرحمن كرحمن قارمي أواددو ويب رحمن زند تودع جهنو سبحان الله النزيم كالاتوش سبحان الله الله يتقرأيهن كقدولو نقر بمولو الله يتقرأنو تمساساي السني ممثل نقر كمنور يتقرأنو الله سبحانه وتعالى يراسيونو سموچنا بحرياتوش يالو تيهو نقيتن الله سبحانه وتعالى وبحمده ممسقاناهم ملو بيتشنياي هنا موتو بموتو تمسقاني اسو بيتشانو الله بيتشانو كالله وچان لهلو يمين مسقانو بعد حمد الله كالله مسقانا بوهلانو با الله مسقانا سو بي مسقانو انجي سو منو بي مسقانو باتي راسي ونا نقري اللهم الله بسطعو نقر بي مسقانو يسي التاي لما انم منم اينات مسقانا يقباو مسقانا يقباو ان الله بيتشانو لمن يمال كام نقراتو چلو منج اس الله بيتشانو انانو أدقى كفو من بانقرو چلو ميارك اللن ميكلاك اللن مياسو قد اللن أن الله سبحانه وتعالى بيتشانو ما هلا يعلو سووش سببوش ناتشو مكنياتوش ناتشو انجي درقيتون فلساميوش فتاريوش اسقنيوش اين اللن براساتشو سنزي تمسقانيو متو بمتو أن الله سبحانه وتعالى بيتشانو اني لونو الله مسقانا يقباو بلو سبحان الله أهرم تراتي تقبع يهون العظيم هيال يهونو تعلاك يهونو الله سبحانه وتعالى مسقانا يقبعو متفقون عليه بخارنا مسلم يزقوتنو سلزن نزين قالاتو جسكي هلات شنم أهون إيهنم إيهتكمتنم إيهسرانم نو قوم بيبعلن بتحوال هنا النزين ذكروش مزنقاتي اللبنم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يمينه إن شاء الله تعالى. وعنه رضي الله عنه قال أهنم أبي هريرة بزقب حديث رضي الله عنه النهلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا انديه بالوالوان لأن أقول بيي مالتي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يمينه الذكر مالتي أحب إلي أني زندبت آم يتوددنو مما طلعت عليه الشمس صحاي كم وتا كم تا صحاي وتا متدارسون كله كم يسطن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بمالتي بتشا الله زند ما غنيو اجر يبلطلنيال الى الرسول صلى الله عليه وسلم دا قداوس دنيا لاي يسوليج كان وتو ما تام يغباو አንዳንዱ መቃን ወጥቶ ማታም ጭምር ማይገባው ማለ ያ ሁሉ የሚጨነቀው ዱንያና ዱንያ ያዘችው ሁሉ ለማግኘት እኮ አይደለም በጣም ጥቂት ይሆነች በጣም እዚህ ግባ ማይባል ጥቅም ለማግኘት ነው ይህ ሁሉ ጭንቀቱ አይስራ ማለት አይደለም ሰው መስራት አለበት መንቀሳቀስ አለበት ግን በላጭ በጣም እጅግ የሚያጓጓው እጅግ ትልቁን አጅር የሚያስገኘው ትልቁን የዓለምን በሙሉ የሚያስጨብጥ እና ከዛም በላይ የሆነ ጥቅም የሚያስገኘው ሱብሃንአላህ ወልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሃ ኢላላህ ወላሁ አክበር የሚለው ዝክር መሆኑን ተገንዝበን እየሰራንም እየተጓዝንም እንደባለንበት አህዋል ላይ ሆነን ይሄን ዝክር ማዘውተር አለብን ትርጉሙ ሱብሃንአላህ ለአላህ ጥራት ይገባው ከገደሎ ነገር ሁሉ የጠራ ነው ፍጡራንን ከመንሰል በሙሉ የጠራ ነው የራስ የሆኑ ስሞችና ከማንም ጋር ማይመሳሰሉ ባህሪያቶች ያሉት መሆኑን ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከጥራቱ ጋር እናሰብታለን ወልሐምዱሊላህ ሙሉ ምስጋና የሚገባው ለአላህ ብቻ ነው ወላ ኢላሃ ተመላኪ የለም ሚያገበዱለት ሚፈሩት ሚያፈቅሩት ድረስልኝ የሚሉት አድነኝ የሚሉት ሚመኩበት ያላንተ ሚባል ሙሉ በሙሉ ታዛዥ መሆኑለት ኢላህ የሆነ የለም ኢላላህ ካንደ አላህ በስተቀር ከአላህ ውጭ ያሉ በአሁን ሰዓት ዓለም ላይ ሰዎች ሚያፈቅሯቸው ሚያገበዱላቸው ሚፈሯቸው ሚለምኗቸው ድረሱልኝ ሚሏቸው ሚመኩባቸው ነገራቶች በሙሉ ያለቦታቸው አይገባቸውም ለምን ፍጡሮች ናቸው ፍጡር በምንም መልኩ ቢሆን ለፍጡር መድረስ አይችልም ለፍጡር የሚደርሰው ፈጣሪ አንድ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ ነውና ነው ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ማለት በእውነት ከአንድ አላህ በስተቀር የሚያመልኩት ማንም ምንም የለም ነው የሚያመልኩት ብሎ ማለት የሚፈሩት ማለት ነው ማምለክ ማለት መፍራት መከጀል መለመን መማጸን መታዘዝ መመካት ጥሪ ማድረግ ድረስልኝ አድነኝ ብሎ መጣራት ትእዛዙን መፈጸም ይሄ ነው ማምለክ ማለት እንዲህ የሚኮኑለት ያለ አንድ አላህ በስተቀር ማንም የለም ነው والله اكبر አላህ ዓለም ላይ ካሉ ነገራቶች ሁሉ ይበልጣል አላህ አላህ ከሁሉም ነገር አክበር ነው ከሁሉም ነገር አክበር ነው ከምን ፈራው ነገር ሁሉ አላህ አክበር ነው በላጭ ነው አላህ ከምናፈቀረው ነገር ሁሉ የበለጠ ተፈቃሪ ነው አላህ ከሚፈራ ነገር ሁሉ የበለጠ የሚፈራ ነው አላህ ከሚከጀል ሁሉ የበለጠ ተከጃይ ነው አላህ ተስፋ ከሚደረግባቸው ነገራቶች ሁሉ የበለጠ ተስፋ የሚደረግበት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ና رواه مسلم مسلم የዘገቡት ሐዲስ ነው وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهنم أبي هريرة رضي الله عنه بار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انده لعلم من قال بلو على سو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يميلون ذكر على سو في يوم باندك أن 100 مرة متو قزي على سو كانت له لزع سو تهون لتعلج عدل 10 رقاب 10 باريا ነፃ እንዳወጣ ይቆጠርለታል አጅሩ وكتبت له ለዛ ሰው ይጻፍለታል 100 حسنة 100 ደረጃ ይጻፍለታል ومحيت عنه كسو ይፋቅለታል 100 سيئة 100 وجل ይፋቅለታል وكانت له ايه 100 ጊዜ ያለው ዝክር ይሆንለታል ለሱ ህርዘን መጠበቂያ መከላከያ ምን ሸይጣን ከሸይጣን መከላከያ ይሁንለታል የውመሁ ዛሊከ ያን ቀን ሙሉ ሸይጣን አይጠጋው መከላከያ ይሁንለታል حتى يمسي اسكيامش درس ما ሸይጣን አይጠጋው ولم ياتي ማንም አይመጣም ደግሞ احد ማንም ሰው بافضل يبلጠ ተጠቃሚ አጅር ይዞ የሚመጣ ማንም የለም ሊማ ጃአ ቢሂ ይህ ሰው ይዞት ከሚመጣው የበለጠ አጅር አግኝቶ የሚመጣ የለም ኢላ ሲቀር ረጅሉን አንድ ሰው ሲቀር አሚላ የሰራ አክስረ ሚኑ ከሱ የበለሱ ከሰራው የበለጠ የሰራ ሰው ሲቀር ማለት 100 ጊዜ ነበር ሌላ ሰውንም 200 ቢል 300 ቢል የበለጠ ብሏልና ያ የበለጠ ያገኛል አለበለዚያ ግን 100 ጊዜ ካለ ሰው የበለጠ አጅር ይዞ የሚቀርብ ማንም የለም ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህ ዝክር በጣም ቀላል ነው። لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بطعم قلال له ይህን ዝክር ጧት መቶ ማለት ትልቅ አጅር ቢያስገኝ ነውና እግድ ጧት ብቻ አይደለም በአንድ ቀን ውስጥ ይሄን ማለት ነውና አላህ ይወፍቀን። ትርጉሙ ምንድነው? لا اله الا الله كان الله بستقر بعونتي يمياملكوት ማንንም ምንም የለም ነው የሚያመልኩት ብሎ ማለት የሚፈሩት የሚያፈቅሩት የሚከጅሉት የሚመኩበት ድረስልኝ የሚሉት ተስፋ የሚያደርጉበት ሙሉ በሙሉ የሚታዘዙት ያላንተ በስተቀር የሚባልለት ቀልብ ሙሉ ልብ እንደፈለክ አድርገኝ ተብሎ እሺ መርሐባ የሚባልለት ማለት ነው። ይሄን ማምለክ ማለት ያዘዘውን የሚታዘዙት የከለከለው የሚከለከሉት ሙሉ በሙሉ እንዲህ የሚኮንለት ማንንም የለም ካንደ አላህ በስተቀር ወህደው الله ببتشنينت انه تملك عندته لا شريك له بتيلو له الملك سلطان يتباله بمرو يا الله نو بحقيقه وله الحمد مسغانا ميجباو بحقيقه ولا الله بتشانو وهو على كل شيء قدير يا الله سبحانه وتعالى باشاو نغر كله تشاي نو الله وكلهم نغر يشلال يفلغون نغر كله ما ادرك يميشل جيتا نو الله سبحانه وتعالى منم ميسانو نغر يلم بزابني بلو ميتاو نغر يلم እቺ ጥቃቅን ነገሮች ተዋት ባክም አይልም። አላህ ይፈልገው በፈልገው ሰዓት በፈልገው መልኩ ሚያደርግ ሚተገብር የሆነ ጌታ ነው አላህ። ናም وقال قال رسول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده على سو في يوم بكن 100 مره متو غزي على سو حطت خطاياه وانجلوچو بمولي راغفالو وإن كانت بتون وكان ياتون جلو مثل زبد البحر يبهر عرفا ويوم يبهر عرفا عرفا يميال وكان يبزا ونجل بنوربت يان هلو ونجل الله سبحانه وتعالى يمروال يسرز اللتال يلال رسولاتين صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بارد حديث ليلالو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالله ملك تنيا يزو من قال بلو على سوالو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يميلو الزكري على سوالو لببالو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يميلو على سوالو 10 مرات الاسر غزي على سو كان كما اعتق اربعه انفس ارات نفس النص عند وطى يقطرال من ولد اسماعيل كاسماعيل الذريه الى النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه البخاري ومسلم يزغبوت نو الله سبحانه وتعالى بتكبار يمياول سو الله درغن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.